والرهط يطلق على ما دون العشرة قبل ابن صياد ويقال له أيضا ابن صائد، وواحد من أبناء اليهود، واحد من أبناء اليهود في المدينة كان يشتبه في أول الأمر، يشتبه في أمره أنه هو المسيح الدجال الذي ما بعث الله من نبي إلا وأنذر قومه من فتنته وحذر قومه منه، وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في التحذير من فتنته وبيان أنها من أعظم الفتن وأكبرها. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له صفات، فاشتبه في هذا الغلام الذي يقال له ابن صياد أو ابن صائد واسمه صاف كما سيأتي في آخر الحديث، كان يشتبه فيه أنه هو الدجال الذي حذر وأنذر منه الأنبياء أممهم. قال انطلق عمر مع النبي في رهط أي من الصحابة إلى قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان أي أنه كان غلاما صبيا ومع الصبيان يلعب، فكان في أول أو في صغر السن وفي أول النشأة صبيا يلعب مع الصبيان. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام عند أطم بني مغالة، والأطم هو بناء كالحصن، وبني مغالة هم بطن من بطون الأنصار، وقد قارب ابن صياد الحلم، وقد قارب ابن صياد الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله، ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله، فنظر إليه ابن صياد وعرفنا قبل قليل أنه من أبناء اليهود ونشأ على اليهودية، فقال تشهد أني رسول الله، قال أشهد أنك رسول الأميين، قال أشهد أنك رسول الأميين. ومن اليهود من كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول للأميين خاصة، رسول للأميين خاصة، وأنهم لا يخرجون عن الرسالة السابقة التي بزعمهم أنهم باقون عليها وهي رسالة موسى عليه السلام، فيزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس رسولا لهم وإنما للأميين، فإذا آمنوا بأنه رسول صادق، إذا آمنوا بأنه رسول صادق وخصوا رسالته بأنه خاص بالأميين، فأخبرهم أنه رسول إليهم، فكيف يكون الأمر؟ إن كذبوه في ذلك كفروا بالرسالة التي أثبتوها له وأنها خاصة للأميين، والتكذيب برسول واحد تكذيب بجميع النبيين، وإن لم يكذبوه بذلك لزمهم أن يؤمنوا برسالته صلوات الله وسلامه عليه وأنه مبعوث للعالمين. فقال أشهد أنك رسول الأميين. استفاد من هذا أن أهل الباطل أيا كان باطلهم يلقنون أبناءهم الحجة التي تتوافق مع عقيدتهم وتتوافق مع ديانتهم وما يذهبون إليه، وقل مثل ذلك في أهل الطرق الضالة والمذاهب المنحرفة، كيف أنهم ينشئون أبناءهم ويلقنونهم الشبه التي يضمنون بوجودها معهم ثباتهم على العقيدة الفاسدة التي نشأوهم عليها. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، تركه وقال: آمنت بالله وبرسله. وهذه كلمة عظيمة تقال في رد كل باطل، تقال في رد كل باطل. آمنت بالله ورسله، جمعت الدين كله. آمنت بالله ربا معبودا لا معبود بحق سواه، أخلص له العبادة وأفرده بالذل والخضوع، وآمنت بالرسل لا أعبده إلا بما شرع في ضوء ما أنزله وأوحى به إلى رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. وذلك لأنه دخل في الكهانة، والكاهن تتنزل عليه الشياطين الذين يسترقون من السمع، فيأتون للكاهن بشيء استرقوه من السمع فيمزجه أو يمزجونهم له معه 100 كذبة. وهذا معنى قوله: يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتيني تارة أخبار يكون فيها شيء من الصدق ويأتيني كاذب. وهذا دليل على أن الذي يأتي شيطان، وأنها شياطين تتنزل عليه بالأباطيل، وأنه دخل في الكهانة. فقال: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلط عليك الأمر، أي مزج لك الأمر وخلط لك الضلال بشيء من الصدق والحق. وعادة لا يروج الباطل إلا بأن يمزج معه شيء من الحق، إلا بأن يمزج، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فالباطل ينفق لدى كثير من الناس عندما يمزج به شيء من الحق أو المعاني الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبئا أو خبئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبئا، أي شيئا أسررته في نفسي، فما هو؟ أراد عليه الصلاة والسلام أن يكشف أمره وأن يهتك ستره وأن يبين أنه من هؤلاء الذين يتعاطون الكهانة حتى لا يغتر به مغتر ولا ينخدع به أحد. فقال: هو الدخ. والنبي صلى الله عليه وسلم خبأ آيات من أوائل سورة الدخان، آيات من أوائل سورة الدخان. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. وقدره أنه كاهن من الكهان، مزج له وخلط له، خلطت له الشياطين تأتيه بالصدق والكذب. الصدق تأتي به من أجل أن يمزج بالكذب فينفق الضلال بين الناس. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه. إن يكنه من؟ الدجال. إن يكنه أي إن يكن هذا الغلام هو الدجال الذي أنذر الأنبياء أقوامهم منه. إن يكنه أي إن يكن هذا الغلام هو الدجال فلن تسلط عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن تحصل على يديه فتنة عظيمة، وهذا ما زال غلاما صغيرا، فقدر الله أن تحصل على يديه فتنة عظيمة وابتلاء كبير جدا، وما من نبي إلا أنذر قومه منه ومن فتنته. فإن يكنه لن تسلط عليه لأنه سيكبر وتحصل على يده الفتنة التي قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون على يده. قول النبي هنا إن يكنه فلن تسلط عليه، فلن تسلط عليه، يفيد أن الأمر في هذا الوقت كان ملتبسا، كان الأمر ملتبسا ومشتبها، هل هو الدجال أو ليس هو. مثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. فهذا يفيد أن أول الأمر، أول الأمر كان في ذلك شيء من الاشتباه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك جاءت عنه أحاديث عديدة فيها أن خروجه شرط من أشراط الساعة، وأنه تقدمه علامات وتتبعه أيضا علامات، مما يجزم بتلك النصوص أن ابن الصائد هذا ليس هو الدجال، أن ابن الصائد ليس هو الدجال. إذن كان في هذا الوقت ثمة اشتباه في أمره، في هذا الوقت ثمة اشتباه في أمره، وزال هذا الاشتباه بأحاديث فيما بعد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال، وأنه شرط من أشراط الساعة وعلامات من علاماتها، تسبقه علامات وتعقبه علامات، وهو من علامات الساعة الكبار التي شأنها كالعقد إذا انفرط من الخيط، إذا خرجت واحدة تتابعت واحدة تلو الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، إن لم يكن الدجال لا خير لك في قتله، لو كان الدجال لن تسلط عليه، وإن كان غير الدجال لا خير لك في قتله، غلام صغير لعل حاله تتغير، لعله يستقيم، لعله يهتدي. وجاء في بعض الأحاديث، وأشار إلى هذا أهل العلم ومنهم بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أن هذا الغلام أسلم فيما بعد وحج واعتمر وأظهر صلاحا، والله أعلم بسريرته، الله أعلم بسريرته، يعني مع حتى مع إسلامه كانت نفوس بعض الصحابة متوجسة منه، لكنه أظهر الإسلام وحج واعتمر، ويجد أيضا حال إسلامه أن بعض النفوس متوقفة منه، وكان يذكر لهم علامات للدجال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست فيه، لأن النفوس لا زال فيها شيء، النفوس لا زال في نفوس بعض الصحابة شيء وارتياب من حاله. قال ابن عمر ثم انطلق بعد ذلك رسول الله، يعني مرة أخرى، وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا، يعني جاء خفية بحيث لا يشعر به ابن صياد، بحيث يقف النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه وهو لا يشعر به، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، رمزة أي إشارة، وزمرة أي صوت، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني يأتي ما بين جذوع النخل يختل إلى يريد أن يصل إليه بدون أن يشعر به. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهذا اسمه، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته بين، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يختل وساقف عند رأسه وهو لا يشعر بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أخذ منه العلماء أن الذهاب للكاهن، الذهاب للكاهن من العالم المحقق البصير بدين الله من أجل كشفه للناس وإظهار كذبه ومكره وخداعه وفضحه أمام الناس، هذا أمر لا بأس به، هذا أمر لا بأس به، بل هو من داخل في الجهاد الذي وإبطال الباطل، فلا يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة، لأن هذا إتيان لكشف باطله وتعرية ضلاله. فمما يستفاد من ذلك، من هذا الحديث، أن إتيان العالم أو المحقق البصير بدين الله لمن يتعاطى الكهانة لفضحه ولهتك ستره أو لتحذيره من هذا الباطل وبيان خطورته أمر لا بأس به. نعم. قال والشاهد من الحديث للترجمة عرض الإسلام على الصبي، عرض الإسلام على الصبي، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض على ابن صياد الإسلام، قال: أتشهد أني رسول الله؟ فهذا فيه عرض الإسلام على الصبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال: عن أنس رضي الله عنه: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يستفاد منه جواز استعمال الخادم الذي ليس بمسلم، لكن هذا لا بد فيه من ضابط، لا بد فيه من ضابط، وهو أمن الشر والفساد من جهته. وأما إذا كان هذا الخادم غير المسلم يخشى منه شرا، إما على البيت أو على أهل البيت أو على الأولاد في البيت أو نحو ذلك، فلا يجوز، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولما استهان بعض الناس في هذا الأمر ترتبت عليه مفاسد عظيمة وشرور كبيرة جدا، منها ما يصل إلى الخلخلة في أديان النشأ وإدخال بعض العقائد الباطلة عليهم، فإذا أمنت المفسدة وأيضا تحريت أيضا مصلحة، مصلحة أن يرى أخلاق المسلمين وآدابهم وهديهم ويتحول على أيديهم إلى الإسلام مثل ما حصل في هذه القصة، فنهم، يؤتى بالخادم ويحرص على تعامل معه المعاملة الجيدة وتوجيه التوجيه الجيد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإسلام. قال: فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. هذا يستفاد منه جواز عيادة غير المسلم، فيه جواز عيادة غير المسلم تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه، يعوده أن يزور في مرضه سواء في بيته أو في المستشفى تأليفا لقلبه. واستطرادا أذكر في هذا الباب قصتين. إحداهما رجل في زماننا هذا تخصص في عيادة المرضى غير المسلمين ولا سيما الحالات الخطرة وسبحان الله هدى الله على يده للإسلام أناس في آخر حياتهم، هدى الله على يده عدد إلى الإسلام في آخر حياته، بعضهم أيام قلائل بعد اهتدائه على يدي هذا الرجل توفاه الله على سرير المرض، وهو حريص أشد الحرص على أن ينقذهم الله سبحانه وتعالى على يديه من النار. انظر هذا الحمد من نبينا عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. والأخرى لشاب كان يدرس في إحدى الدول، وكان له زميل في الدراسة غير مسلم، لكن يجمعهما التفوق في أمور الدنيا، فبلغه أنه مرض بالسرطان، بلغه أن زميل الدراسة الكافر مرض بالسرطان، فسافر من بلده إليه ودخل عليه في المستشفى وأخذ يقرأ عليه ويواسيه في مرضه. فسأله زميله: ما الحاجة التي لك في هذا البلد؟ قال: والله ليس لي حاجة، ما جئت من بلدي إلا لزيارتك. فأعلن من ساعته إسلامه وأسلم. فالمقصود بمثل هذه التعاملات استمالة القلوب حتى يروا أخلاق هؤلاء، أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. ولهذا كتب الآداب مثل أدب المفرد تجد تبويبات في هذا الموضوع، مثل باب الهدية للمشرك، ويرمون في ذلك أحاديث وآثار عظيمة جدا. ذبح ابن عمر مرة شاة وأمرهم أن يوزعوا أو يقسموا لحمها على بعض البيوت، فأشار إلى بيت، قالوا: اليهودي؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار، حتى قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمثل هذه الأخلاق والتعاملات المراد منها تأليف القلوب. ولهذا من أصناف مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، يعطون من الزكاة تأليفا لقلبه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإسلام. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام. لاحظ هنا، يسبق هذا العرض للإسلام لطف وموقف مؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يدخل عليه في بيته لعيادته، هذه بحد ذاتها مؤثرة جدا ولها وقع كبير جدا في النفوس. فإذا جاءت من بعد هذه المواقف الدعوة كان لها أثر. نظير ذلك لما دخل النبي، وله نظائر كثيرة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وذهب في تلك الأثناء أبو بكر وجاء بوالده أبو قحافة، وكان لم يسلم بعد، وكان رجلا مسنا شيخا كبيرا، شعره كله أبيض، رأسه ولحيته كأنه ثغامة، كأنه سحابة. وجاء به أبو بكر يقوده، لا يرى الطريق لأنه أعمى لا يبصر، فجاء به أبو بكر يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ كم يكون لهذه الكلمة من وقع وأثر في القلب؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده فقعد عند رأسه، انظر هذا اللطف، الدخول عليه ولم يكتفي بالوقوف عند الباب والإشارة من بعد، لا جلس عند رأسه، وهذا فيه من اللطف ما لا يخفى. فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، نظر الغلام إلى أبيه وهو عنده كأنها نظرة استئذان، ونفسه مالت إلى أن يسلم لكن نظر إلى والده نظرة استئذان، فقال له والده أطع أبا القاسم، قال له والده أطع أبا القاسم فأسلم. هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. يستفاد من هذا أن من النعم العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على العبد أن ينقذ على يديه أناسا من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الدنيا وما فيها، لأن حمر النعم هي أطيب وخير ما في هذه الدنيا، وهي أنفس ما كانت تملكه العرب. فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. هنا مسألة، وهي أن هذا الغلام الذي زاره النبي غلام صغير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فقضية أن من لم يبلغ سن التكليف، من لم يبلغ سن التكليف مرفوعا عنه القلم، من لم يبلغ سن التكليف مرفوع عنه القلم. وثمة مسألة في أطفال المشركين وما هو حكمهم يوم القيامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار ليس في الحديث، كما نبه على ذلك الإمام ابن باز رحمه الله في تعليقاته على فتح الباري، ليس في الحديث دلالة صريحة أن الغلام المذكور لم يبلغ، ليس في الحديث دلالة صريحة أن الغلام المذكور لم يبلغ، فهو غلام لكن ليس في الحديث ما يدل دلالة صريحة على أنه لم يبلغ، فقد يكون قد بلغ، قد يكون بلغ سن التكليف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل مولود يولد على الفطرة أي على الدين، وليس المراد على الدين أي على تفاصيله، لأن تفاصيل الدين لا تعلم إلا بالوحي، وقد قال الله تعالى في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما ما الكتاب ولا الإيمان، تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع لا سبيل لها إلى معرفتها إلا بالوحي. فينشأ على الفطرة، أي نفسه مهيئة لقبول الإسلام ورفض ما سواه من باطل. أما التفاصيل لا بد فيها من وحي. قال: كل مولود، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، لأنه هذا هو الأصل، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام. فما يحصل من تحول بتأثير الوالدين والمجتمع الذي ينشأ فيه المولود. فإن كان في مجتمع يهودي نشأ يهوديا، إن كان نصراني نشأ نصرانيا، مجوسي نشأ مجوسيا، وهكذا. حتى إذا كان في مجتمع بدع نشأ البدع التي عليها أهله، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فقال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة عندما تولد، هل تولد ومقصوصة القرن أو الأذن أو مقطوعة الطرف؟ تنشأ كاملة، مجتمعة الأطراف، مكتملة الأطراف. إذا حصل فيها قص لأذنها أو قدمها أو كذا، هذا بالأشياء التي حصلت لها، إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها، إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فهذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن المولود يولد على الفطرة، الفطرة ونفسه متهيئة لتلقي الحق ورفض الباطل. هذا يستفاد منه فائدة تربوية عظيمة جدا ومهمة، وينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الآباء والأمهات والمعلمين: تعليم الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة هو تعليم للطفل لأمور تتواءم مع فطرته، تتواءم مع فطرته. يعني لا، ليس من يربيه على الفضائل والآداب يحشر فيه معلومات نفسه ترفضها وتأباها، بل يعلمه تعليما يتواءم مع الفطرة التي نشأ عليها. فعملية التربية على الأخلاق والآداب الفاضلة عملية سهلة جدا بتوفيق من الله. وتأتي الخطورة عندما تكون في الآباء أو الأمهات أو المجتمع الذي حول أخلاق سيئة، مثل أن يكون الأب يكذب ثم ينهى ابنه على الكذب أو نحو ذلك، فهذه التي تحدث التناقض وتحدث الخلل في الأبناء. أما تربية الأبناء على الآداب والأخلاق الفاضلة فهذه عملية يعني سهلة بتيسير من الله سبحانه وتعالى، لأن كل هذه الآداب تتوافق مع فطرته. لكن خلاف ذلك من الأخلاق السيئة والعقائد الباطلة هي حشر لمعلومات تتعارض مع الفطرة التي نشأ عليها، فتحتاج إلى خدع كثيرة وحيل حتى تقبلها نفس هذا الطفل، فيكون في البداية نفسه منقبضة من هذه الأشياء، لكنه تفرض عليه فرضا ويمكر به حتى تترسخ عنده وتصبح جزء من عقيدته التي ينشأ عليها. قال: ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الحديث من حيث علاقته للترجمة يتضح بإحدى رواياته التي ساقها البخاري في الصحيح من طريق ابن شهاب. قبل إرادة الحديث قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، أي زانية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام. فهذا النقل وعن ابن شهاب يوضح وجه دلالة هذا الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي. الآية. قال رحمه الله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، أي هل تنفعه إذا قال عند الموت لا إله إلا الله. لم يقل البخاري في هذه الترجمة فإنها تنفعه، ولم يقل أيضا فإنها لا تنفعه، لأن الأمر فيه تفصيل، لأن الأمر فيه تفصيل. إن كان قالها عن معاينة، إن كان قالها عن معاينة وهو في النزع عاين الموت وشاهد ملائكة الموت وهو في النزع فإنها لا تنفعه، مثل إيمان فرعون: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هذا إيمان لا ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا ينفع. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تقبل التوبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. إذا غرغر يعني كان في النزع ونفسه تخرج فأسلم عن معاينة الموت، هذا لا ينفع، لا ينفع. أما إذا كان قبل المعاينة وفي مرض الموت وقد يموت وقد لا يموت وأسلم، فإن الإسلام في هذا ينفع. وقصة أبو طالب التي ذكرها هي من هذا القبيل، وفي المرض، في المرض ولم يكن في النزع. وإن كان في النزع يحمل على أنها خصوصية له لمواقفه العظيمة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من سن الثامنة إلى أن توفي أبو طالب. قال عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. وهذه فيها خطورة رفقاء السوء، وأنهم لا يزالون مع رفيقهم إلى أن يهلك والعياذ بالله على الضلالة. فخطورة رفقاء السوء على الإنسان. قال: عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم. وتأمل ما في ذلك من تلطف في الخطاب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية: كلمة أحاج لك بها عند الله. كان حريصا عليه الصلاة والسلام أشد الحرص على هداية عمه، ولكن الأمر كما قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فكان حريصا أشد الحرص على هداية عمه، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يموت عمه على غير الإسلام، أن يموت على غير الإسلام. وأمر الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، كان حريصا أشد الحرص على هداية عمه، وكان عنده هذان الرجلان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فكان يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وسبحان الله، هذه عقدة خانقة جدا لهؤلاء، عقدة خانقة جدا، يعني عثرت كثير من الناس عن الدخول في الدين مع اتضاحه لهم. أبو طالب هذا كان على معرفة تامة أن دين محمد هو الدين الصحيح، كان على معرفة تامة بذلك. لماذا لم يسلم؟ اسمعوا ماذا يقول في أبيات الله. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لماذا لم تسلم؟ أجاب: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أخشى من شيء واحد، أن يقول غير دين عبد المطلب. عقدة هذه سبحان الله، يتضح له الأمر ويكون واضح أمامه أنه هو الدين الصحيح، ولكن تأتي هذه العقدة الخانقة تحجبه عن الحق وتمنعه منه. لولا الملامة أو حذار مسبة، لولا أني أخشى الناس يقولون غير دين الآباء والأجداد، وإلا لرأيتني سمحا بهذا الدين مقبلا عليه أتم الإقبال. فهذه عقدة خانقة حتى عند أهل البدع والضلال، من نشأ على بدعة تتضح له السنة مثل الشمس، ويقف على الأحاديث الصحيحة الواضحة ولا يأخذ بها، يقول: ماذا يقولون عني الجماعة والأهل والعشيرة والجيران، ويتركها، يقول: ماذا يقول عني الناس؟ كل الجماعة وكل القرية وكل أهل البلد إلا أنا، تتضح له ويرفض الحق خوفا من، لأن هذه عقدة سبحان الله خانقة تعمي الإنسان وتجعله يرفض الحق مع وضوحه، مثل الشمس يقول له فيرفضه. فذكره بهذه الحجة، أو قل بهذه العقدة الخانقة، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعودان بتلك المقالة. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد وهما يعيدان عليه نفس المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام، كان حريصا على هدايته، حريصا جدا على هدايته، فحزن. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أمر الهداية بيد الله. ولهذا سبحان الله، من الذي كان عند أبي طالب في هذه القصة؟ أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. أبو جهل مات على الكفر، وعبد الله ابن أبي أمية كان جالسا مع أبو جهل عند رأس أبو طالب، يقول: بل على ملة عبد المطلب هداه الله للإسلام، هداه الله للإسلام. وهو قبل كان عند رأس أبو طالب يقول: بل على ملة عبد المطلب، إلى أن مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. فأمر الهداية بيد الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا يا أخوان، ينبغي على المسلم أن يحمد الله كثيرا على نعمة الإسلام. إي والله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا منة الله عليك وفضله